بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في قراءة والتعليق على شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة السادس من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن المسائل الثلاث التي يجب تعلمها: الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هذه هي المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من المسائل التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها. قال: الثالثة، أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة عظيمة من مسائل أصول الدين، وهي مسألة الولاء والبراء، وهي أن المؤمن إذا هداه الله عز وجل لهذا الدين وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم باستجابته له في هذا الدين وبالنطق بالشهادتين وبالإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووحد الله، وهذا مستلزم لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وحد الله، ولكنه ذكره من باب التأكيد أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في استجابته له في الإسلام والنطق بالشهادتين ثم وحد الله عز وجل، وهذا هو حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوة المرسلين، أنهم جاءوا بالتوحيد وبإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى الشهادتين، لأن معنى شهادة لا إله إلا الله هو أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطاع في الدين وأن لا يهتدى في الدين إلا بهديه عليه الصلاة والسلام. فهذان أصلان عظيمان، وهما الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمن لقي الله بهذين الأصلين فهو على خير عظيم، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله لا يشرك هذا تحقيق للإخلاص، وقوله عمل صالحا هذا امتثال لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. فأخبر المصنف رحمه الله أن من تحقق فيه هذان الوصفان وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله تبارك وتعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني لا يمكن أن يجتمع هذان الأمران طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله مع موادة المشركين وموالاتهم. فإذا وجد الإيمان ارتفعت محبة المشركين وموالاتهم من القلوب، وإذا وجدت محبة المشركين وموالاتهم ارتفع الإيمان من القلب، فلا يجتمع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع التوحيد مع موادة وموالاة المشركين. ثم ذكر المصنف على طريقته رحمه الله في أنه دائما يذكر المسائل ثم يذكر أدلتها من الكتاب والسنة، فاستدل بهذه الآية العظيمة وهي آخر آية في سورة المجادلة، وهي آية عظيمة في هذا الباب تدل على موالاة المؤمنين لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبراءتهم من المشركين ومن موادتهم. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه آية عظيمة تدل على أصل عظيم. ثم ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين الذين جاءوا بهذا الأصل وما أعد الله لهم وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من الثواب العظيم عنده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا يكون في الوجود، ولن تجد قوما جمعوا بين الإيمان بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وفي قوله لا تجد هذا دليل على أن هذا لا يكون في الوجود ولا يتحقق في الوجود، وهذا خبر يتضمن توجيه المؤمنين إلى ترك موادة المشركين. فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من الخبر في مثل هذا المقام فهو يتضمن التوجيه إلى ترك هذا الأمر وإلى امتثال طاعة الله تبارك وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله فيوحدون الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. قال العلماء: الإيمان بالله هو توحيده، وتوحيد الله يتضمن ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد، هي توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله تبارك وتعالى بأن يعتقد أنه ليس له شريك في تدبيره وفي خلقه وملكه. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته باعتقاد أنه مستحق لهذه الأسماء ولهذه الصفات وأنه لا شبيه له ولا نظير في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. والنوع الثالث هو توحيد العبادة، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال المخلوقين التعبدية التي شرعها الله لهم في العبادة، فلا تصرف لغير الله تبارك وتعالى. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، سواء كانت هذه العبادة مما يتعلق بالقلوب أو باللسان أو الجوارح، فقد أشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة. وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال واليوم الآخر، أي يؤمنون باليوم الآخر. كثيرا ما يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، فالإيمان بالله عز وجل يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالوعد والوعيد والجزاء والحساب ودخول الناس الجنة ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. والإيمان باليوم الآخر هو من أعظم ما يحفز المؤمن على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الاستقامة على هذا الدين. ولهذا من آمن باليوم الآخر امتثل طاعة الله، لأنه يعلم أن بعد هذه الحياة حساب وجزاء، وأن كل إنسان مجازى ومحاسب بعمله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون، المواده هي مفاعله من الموده، اي انهم يودون هؤلاء المشركين ويودهم المشركون. وهذا دليل على علاقه عظيمه وعلى علاقه وطيده وعلى علاقه قويه بين هؤلاء الذين يوادون المشركين. وهذا دليل على أن هذا لا يوجد من المؤمن، فكيف يوجد المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يواد المشركين ويحبهم ويحبونه وتكون بينه وبينهم مواده ومحبة؟ هذا لا يجتمع في قلوب المؤمنين، لأن المؤمن إذا وحد الله وأطاع الله أحب في الله وأبغض في الله، فيحب أولياء الله ويواليهم ويبغض أعداء الله من المشركين والكفار والمنافقين ويعاديهم. ولا يجتمع محبة الله تبارك وتعالى ومحبة أعدائه في قلب المؤمن، ولا يجتمع في قلب المؤمن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة المشركين الذين هم خصوم وأعداء المرسلين وأعداء المؤمنين. هذا لا يمكن أن يوجد في قلب مؤمن. وهذه المودة هي المودة التي تستلزم العلاقة القوية وتستلزم القرب والصلة. وأما المحبة الطبيعية التي توجد كمحبة الرجل لأبيه ومحبة الرجل لزوجته، فإن في الإسلام أبيح للمسلم أن يتزوج بالكتابية العفيفة، فهناك علاقة بين الزوجين كالمحبة الطبيعية، ولكن هذه لا تقوى ولا تعارض محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة يسميها العلماء محبة طبيعية، يعني يكون مرجعها إلى العلاقات الطبيعية وإلى الأمور الدنيوية، كصلة ومن صلة بين الأبوين، بين الأبي أو الأم وابنهما، أو بين الزوجين، أو بين أخوين في النسب. ولكن هذه المحبة محبة طبيعية لا تقوى على معارضة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجدت محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب، فإنها لا يمكن أن تعارض بالمحبة الطبيعية. ولهذا هذه الآية قيل أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أباه أسمعه كلاما سيئا في النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر منتصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة أوقعه منها، ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أفعلت كذا؟ قال: نعم يا رسول الله، ولو كان السيف قريبا مني لضربت عنقه. وهذا انتصار عظيم من أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فإنه قتل أباه يوم بدر. وقيل أنها نزلت في المؤمنين يوم بدر لما قاتلوا أقاربهم وأقرب الناس إليهم. كل ذلك في طاعة الله عز وجل، وكل ذلك امتثال لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداة المشركين ولو كانوا من أقرب الناس. فالمقصود أن هذه الآية قيل أنها نزلت في بعض الصحابة كأبي بكر وأبي عبيدة والمبارزين لأقاربهم يوم بدر من المؤمنين، وقيل أنها نزلت في غير هؤلاء، ولكن معناها واضح، وهو أن المؤمن إذا آمن بالله ورسوله وآمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يمكن أن يوجد في قلبه مودة لهؤلاء المشركين، وإن كان هناك يعني محبة طبيعية، لكن إذا وجدت المعاداة لدين الله عز وجل انتصر المؤمن لدين الله وانتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل هذا من الصحابة. وقيل أيضا إنها نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه سمع من أبيه شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في قتل أبيه، وقيل إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرقي له في شيء وأن يأتي بأبي وأن يأتي بهذا الماء الذي رقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، فغضب أبوه وقال له كلمة سيئة، فغضب منها وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر عليه، فصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات على النفاق. فهذا مما يدل على تعظيم الإيمان في قلوب المؤمنين، وأنه مع وجود الأذية حتى ولو كان من الآباء ومن أقرب الناس فإن المؤمن ينتصر لدين الله وينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يوادون من حاد الله ورسوله. محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قيل إنها بمعنى أن يكون الرجل في حد والدين في حد آخر، وهذا مثل المشاقة، مثل المشاقة كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الله ورسوله. فالمشاقة هو أن يكون المشاق في شق وأن يكون الدين في شق، وكذلك المجانبة كما قال الله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يكون الرجل في جانب والدين في جانب. وهذا أبلغ ما يكون في التعبير عن مفارقة الدين بالمحادة والمجانبة والمشاقة، مما يدل على بعد هؤلاء عن الدين. من حاد الله ورسوله أي كان في حد وفي جانب وكان الدين في جانب آخر. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ذكر هنا أربع أنواع من القرابات، وبدأ بالآباء ثم الأبناء ثم الإخوة ثم العشيرة، وهذا مما يدل على أن محبة المؤمنين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أنها تغلب المحبة الطبيعية وتغلب العلاقات الأسرية التي تكون بين الناس بحكم الطبيعة. قال ولو كانوا آباءهم، أي لو كانت هذه المحادة من آبائهم، وهذا تنبيه على الأصل، فإن الأب أصل للابن، أو أبناءهم، وهذا تنبيه على الفرع. ودائما أقوى ما تكون العلاقة علاقة الرجل بأبيه وابنه، فأبوه أصله الذي هو سبب في وجوده، وابنه هو امتداد له. وقد جعل الله من المحبة في قلوب الأبناء لآبائهم وفي قلوب الآباء لأبنائهم ما هو معلوم وما فطر عليه الناس وما هو مجرب من أحوال الناس. ومع هذا فإذا كانت هذه المحادة من الأب أو الابن فإنها لا يمكن أن تعارض محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تجد أن المؤمن ينتصر لدينه وينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما حصل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وكما هو شأن المؤمنين في كل لحظة وفي كل حين. فإن المؤمن لا يمكن أن يقدم على حق الله تبارك وتعالى حقا من الحقوق الأخرى ولو كان من أب أو ابن، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وهنا ذكر الإخوة لأن أيضا الإخوة بينهم تناصر، وقد جعل الله عز وجل بينهم من التناصر والمودة والمحبة الطبيعية، ولكن إذا جاءت المحادة لدين الله ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثبت المؤمن على دينه وتبرأ من هؤلاء ولو كانوا من الإخوة ومن الأقارب. قال: أو عشيرتهم، والعشيرة هي القبيلة التي ينتمي إليها، وقد كان العرب ينتمون إلى عشائرهم وينتسبون إليها ويفتخرون بها ويفتخرون بنصرة العشيرة وبنصرة القبيلة. ولكن الله أخبر عن المؤمنين أنه إذا جاءت المخالفة من هذه العشيرة أو من هذه القبيلة تبرأ المؤمن من عشيرته ومن قبيلته ومن أقاربه ومن كل الناس، وقدم دينه على كل علاقة وعلى كل صلة وقرابة. ثم أخبر الله عز وجل بعد أن ذكر صفات هؤلاء المؤمنين وأنه لا يمكن أن يوجد ولا يكون في الوجود أن يجتمع في قلب رجل مؤمن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله واليوم الآخر، ويوجد مع ذلك يعني موادة من حاد الله ورسوله، ولو كانت هذه المحادة من الآباء أو الأبناء أو الإخوة أو العشيرة. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل ما أعد لهؤلاء المؤمنين وما قدر لهم من الخير في صفات عظيمة، فذكر 5 صفات تدل على ما فضل الله به هؤلاء المؤمنين وما كتب في قلوبهم من الخير والإيمان وما أعد لهم من الثواب العظيم، ما يدل على عظم منزلة هؤلاء المؤمنين الذين أحبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على دينهم وتبرأوا من الناس كلهم من أجل دينهم ومن أجل ربهم ومن أجل نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يقدموا على دينهم أحدا كائنا من كان. ذكرهم الله عز وجل بصفات، قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه هي الخصلة الأولى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فضيلة عظيمة تدل على أن الله خص هؤلاء المؤمنين بالإيمان وكتبه في قلوبهم. اختلف المفسرون في هذه الكتابة، قيل كتب في اللوح المحفوظ أن هؤلاء من المؤمنين، قيل الكتابة هنا كتب في اللوح المحفوظ أن هؤلاء سيكون في قلوبهم الإيمان وسيثبت في قلوبهم وستمتلئ قلوبهم بالإيمان وسيوافيهم الله على الإيمان، هذا قول. والقول الآخر كتب في قلوبهم الإيمان أي ثبت الإيمان في قلوبهم وكتب هذا وقدره وكتبه عنده، وهذا مما يدل على أن هؤلاء سيثبتون على الدين وأن الله عز وجل سيعصمهم من الشرك وسيكتب في قلوبهم الإيمان الذي يحصل لهم به الفلاح. فهذه منزلة عظيمة أن الله عز وجل كتب في قلوب هؤلاء المؤمنين الإيمان، والإيمان منزلة عظيمة من منازل المؤمنين، فإن هذا الدين له 3 مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. وإذا أطلق الإيمان يشمل الدين كله، أي أنه كتب في قلوبهم الإيمان بأن اعتقدوا الاعتقاد الصحيح وامتثلوا طاعة الله في جوارحهم وفي ألسنتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذه هي الخصلة الأولى. الخصلة الثانية: وأيدهم بروح منه، وأيدهم بمعنى قواهم من التأييد، كما قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس. أيدهم بمعنى قواهم وأعانهم، وأيدهم بروح منه. اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى بروح منه، قيل بروح منه أي بنصر منه، أي أن الله عز وجل أيدهم بنصره، وهذا كما قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، فالجزاء من جنس العمل، لما انتصر هؤلاء لدين الله نصرهم الله. وقيل أيدهم بروح منه، أيدهم بجبريل، لأن من أسمائه الروح، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فمن أسماء جبريل الروح، وكما قال الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، فمن أسمائه الروح عليه السلام، بمعنى أيدهم بجبريل عليه السلام، وهو الملك العظيم الذي أرسله الله عز وجل للمرسلين، وهو يؤيد المؤمنين، وهو في نصرة المؤمنين. وقيل أيدهم بروح منه أي بدخول الجنة، كما قال فروح وريحان وجنة نعيم، أي أن الله عز وجل يدخلهم الجنة التي فيها الترويح وفيها السعادة وفيها الخلود الأبدي في ذلك النعيم. وأيدهم بروح منه، ثم ذكر الخصلة الثالثة في قوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه هي الخصلة الثالثة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنهم يثيبهم في الآخرة بدخول الجنة. فإذا قيل إن معنى كتب في قلوبهم الإيمان بمعنى ثبتهم على الطاعة، يكون هذا في الدنيا يثبتهم على الإيمان وينصرهم، ويوم القيامة يدخلهم الجنة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يدخلهم جنات أي ثوابا من الله تبارك وتعالى على هذا الإيمان، وثوابا من الله تبارك وتعالى على هذه الموالاة العظيمة لدين الله، لما هؤلاء آثروا دين الله عز وجل ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل ثوابهم عنده بأن يدخلهم الجنة ويخلدهم فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار أي من خلالها، وهذه الأنهار هي أنهار الجنة، خالدين فيها أي أنهم يخلدون في الجنة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل الجنة يخلدون فيها، وأنه لا تنقضي أيامهم، لا يموتون ولا تنقضي أعمارهم، بل هم خالدون مخلدون في ذلك النعيم العظيم. ولذا قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي خير من جهة التفضيل، وهي أبقى من جهة الزمن. فخلود أهل الجنة في الجنة مما دلت عليه الأدلة والنصوص، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الخصلة الرابعة، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه صفات عظيمة تدل على منزلة هؤلاء المؤمنين. رضي الله عنهم، رضا الله عز وجل منزلة عظيمة لا يبلغها إلا أهل التوفيق والذين بلغوا الدرجات العالية في الإيمان. ولهذا تلاحظون أن إذا ذكرنا عموم المؤمنين نترحم عليهم، نقول رحم الله فلان، وإذا ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم نترضى عليهم لعلو منزلتهم، ولأن الله عز وجل أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. فخير منازل العبد أن يرضى عن الله وأن يرضى عنه الله تبارك وتعالى، ودون هذه المنزلة أن يرضى عن الله ولكن لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى. فإن رضا المؤمن عن ربه أمر طبيعي، وهذا مما جبلت عليه نفوس المؤمنين ومما يستشعرونه، ولكن ليس كل من رضي عن الله يرضى عنه الله عز وجل، لكن ما فوق هذه المنزلة من رضي عن الله ورضي عنه الله تبارك وتعالى. ومنهم من لا يرضى عن الله ولا يرضى عنه الله والعياذ بالله. فهذه منازل تدل على أن هؤلاء بخير المنازل، فإنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا صفة عظيمة من صفات الله الفعلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا، لأن الله عز وجل إذا بلغ ذلك العبد هذه المنزلة العظيمة فإنه لا يخذل بعدها. وهذا كما جاء في الحديث المعروف بحديث الأولياء، يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذن هنا يلاحظ أن الله إذا أحب عبده كتب له التوفيق، فهذا العبد لا يكاد يسمع ولا يبصر ولا يمشي ولا يخطو خطوة ولا يتحرك بجارحة من جوارحه إلا في رضا الله وفي طاعة الله. وهذه من علامات التوفيق التي نلاحظها في المؤمنين، فإن المؤمن إذا انقاد إلى طاعة الله أصبح محبا لطاعة الله، محبا للمساجد، محبا لحلق الذكر، محبا للصالحين، محبا لسماع القرآن. وإذا انحرف والعياذ بالله تجد أنه ينفر من المساجد وينفر من القرآن، ويحب المعازف ويحب الأسواق واللهو واللعب. ونقول الأسواق التي فيها اللعب واللهو والمعاصي، وأما إذا كان يقضي حاجته ثم ينصرف فلا بأس بذلك. فالمقصود أن المؤمن إذا استقام على طاعة الله عز وجل أصبح قريبا من الخير ومهيئا لذلك ومحبا لطاعة الله عز وجل، ويجد راحته في بيوت الله وفي مجالس الصالحين وفي سماع القرآن. وهذه من علامات التوفيق ومن علامات محبة الله للعبد. فإذا رضي الله عز وجل عن العبد فهو في منزلة فوق منزلة المحبة، لأن الرضا فوق المحبة. كان بعض السلف يقول: إني لأسأل الله الرحمة، وأما الرضا فإني لأستحي من الله أن أسأله الرضا. يعني الرضا منزلة عظيمة، يقول بعض الصالحين: أستحي من الله أن أسأله الرضا. والصحيح أنه لا بأس للعبد أن يسأل الله، لأن الله كريم، فسأل الله الرضا، ولكن ابذل السبب في تحقيق هذا الأمر. لأن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أسألك صحبتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فمن طلب منزلة عالية فليعن نفسه وليستعن على لهذه المنزلة وعلى بلوغ هذه المنزلة بكثرة طاعة الله تبارك وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضوا عن الله، فتجد قلوبهم ممتلئة بالإيمان، ممتلئة بمحبة الله، ممتلئة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو راض عن الله، إذا قدر الله عليه شيئا لم يسخط ولم يتضجر، وإنما هو دائم الثناء على الله، يثني على الله ويحمد الله ويستغفر الله إذا قصر وإذا أذنب، ولسانه رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه الخصلة الرابعة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ذكر الخصلة الخامسة، قال: أولئك حزب الله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك الموصوفون بما تقدم، المؤمنون الذين تبرؤوا من أقاربهم ومن أرحامهم ومن عشائرهم لما حادوا الله ورسوله واختاروا دين الله وتبرؤوا من أعداء الله، أولئك حزب الله. أولئك حزب الله. قال بعض المفسرين: الحزب هو كل جماعة تآلفت قلوبهم وتشابهت أعمالهم. فإذا تآلفت القلوب وتشابهت الأعمال يقال هؤلاء حزب. ولهذا الكفار حزب والمؤمنون حزب، وذلك أنهم اجتمعوا على هذه الخصال. فإذا تشابهت القلوب وتشابهت الأعمال يقال هؤلاء حزب، وحزب الله عز وجل هم المؤمنون المتقون الذين اجتمعت قلوبهم على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى تعظيم دين الله تبارك وتعالى، وأحبوا في الله وأبغضوا في الله وأعطوا لله ومنعوا لله، وقدموا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل طاعة. فهؤلاء هم حزب الله. إذن هذه المنزلة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بما بدأها من أن هؤلاء لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا من أقرب الناس إليهم، ثم ذكر صفاتهم العظيمة إلى أن قال أولئك حزب الله، أولئك حزب الله. وهذا شرف في أن هؤلاء أضيفوا إلى الله إضافة تشريف، أضيفوا إلى الله إضافة تشريف. والإضافة إلى الله عز وجل كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: إضافة المخلوق لخالقه إضافة تشريف كما يقال عبد الله ويقال ناقة الله ويقال بيت الله، والنوع الثاني من باب إضافة الصفة للموصوف كصفات الله كيقال كلام الله، رحمة الله، سخط الله، استواء الله على عرشه، نزول الله، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. فقوله أولئك حزب الله أي أن هؤلاء هم عباد الله المؤمنون الذين اجتمعوا على طاعة الله، وكأنهم تآلفوا واتفقوا على هذا الأمر، فهم متآلفون من غير اتفاق، اجتمعوا على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم بين الله عز وجل منزلة هؤلاء وما أعد الله عز وجل لهم، قال إن حزب الله هم المفلحون، إن حزب الله هم المفلحون. والفلاح هو الفوز والنجاح والتوفيق، أي هم المفلحون الفائزون يوم القيامة، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا دليل على أن هؤلاء هم أهل الفلاح والفوز. لاحظوا هذا التدرج العظيم في هذه الآية، بدأ أولا بعمل القلوب بأن هؤلاء تبرأوا من أعداء الله ولو كانوا من أقرب قريب، وما زالوا يرتقون في مراتب الإيمان وفي مراتب طاعة الله يقربهم الله عز وجل، إلى أن ختم هذه الصفات بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم بعد ذلك أخبر عن حالهم وعما هم عليه، وأن هؤلاء هم حزب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أخبر عن حال هذا الحزب وعن مآله، وأنهم هم المفلحون، هم الفائزون الذين فازوا برضا الله تبارك وتعالى وبطاعة الله. إذن هذه المسألة الثالثة، وهي أن من أطاع الله ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان من أقرب قريب، كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة من صفات هؤلاء المؤمنين. وهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لعباده أن لا يوالوا من حاد الله ورسوله ولو كان من أقرب قريب. والبغض في الله من خصال الإيمان، وهناك مراتب لهؤلاء الذين يبغضون، فأعلى من يبغض في الله تبارك وتعالى هم الكفار والمشركون والمنافقون، فهؤلاء يبغضون من كل وجه لأنهم حادوا الله ورسوله وشاقوا الله ورسوله. ثم يليهم أهل البدع الذين وقعوا في البدع ووقعوا في الأهواء، فهؤلاء يبغضون على قدر ما فيهم من البدع، وإن كانوا من المسلمين فإنهم يوالون على أصل دينهم، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من كان من المسلمين وقع في شيء من البدع أو المعاصي فإنه يوالى لما فيه من الخير ويعاد على ما فيه من الشر، وأما الذي يبغض من كل وجه فهو الكافر، والذي يحب من كل وجه هم الأنبياء والرسل وأصحابهم الذين هم في منازل عالية من الإيمان. وأما عامة المسلمين ففيهم الخير وفيهم الشر، يطيعون ويعصون، فيجمع لهم بين المحبة على الطاعة